فهذا هو الجائز إذا صامه كلها وأكثر. أما أن يبتدي بعد النصف من شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا، إلا إذا كان عادة له وافقت آخر شعبان. وفق الله جميعا. أحسن عليك يا شيخ. بالنسبة هذه بيت النية في الصوم الواجب عليه، واجب عليه الأعمال بالنيات، كل يوم له نية، كل يوم مستقل، هذا الصواب. قيام السحور وهيك يا شيخ لو اكتفى بي. إذا قبل السحور هنا والنسيان ما يحتاج، من قبل السحور هنا والنسيان. نعم. أحسن الله عليك. لو اكتفى بأول الشهر فقط نية واحدة لا ما يكفي، الصواب لابد من نية كل شهر. فإذا صامه غافل ما نوى شيء ما يصوم ما يجزي، لابد كل يوم مستقل، لو أكل فيها أفطر ولو جمع فيها أفطر، كل يوم له استقلاله. وإذا نسي عليه شيء ما دام أنه هاون بيصومه في الليل يكفي، ما دام نيته يصومه غدا الحمد لله، ولو ما ذكر وقت السحور. صلى الله عليك يا شيخ. عند أهل نجد يقولون عشاء والدين، هل يعني في شيء يا شيخ؟ صدقة في رمضان، هذا معناه صدقة في رمضان، يسمونه عشاء. لا بأس، صدقة رمضان مضاعفة الصدقة في رمضان، فإذا صدق في رمضان خاصة بالنزيد صدقات أو في العشر الأخيرة كان له فضل، سواء سمي عشاء الوالدين أو عشاء الأقارب أو عشاء الجيران أو عشاء الفقراء. أحسن الله لأنه يخصصونه ب27 عشاء الأموال، هذا عشاء ليلة رجاء ليلة القدر، هذا المقصود. رجاء ليلة القدر لا، لو خصها زائد نفقة ما يخالف، لأن ليلة تعدل ألف شهر، العمل فيها كالعمل في ألف شهر، بل خير من ألف شهر. الله أكبر. نعم. شيخ بعض المصلين مع شدة البرد يضعون الدفايات في قبلتهم، لو جعلوها يمين أو شمال أو خلف تكون أحوط عن التشبه عباد النار من المجوس، لكن هذا مهم مقصود، مهم مقصود إن شاء الله. تشبه عباد النار عندهم شدة البرد، وهم ما لهم قصد في هذا، إنما صادف في المسجد يجوز إن شاء الله لا حرج، يعني مهم مقصود، شيء مهم مقصود، لكن إذا تيسر أن تكون على يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن، أبعد يعني تشبه بأعداء الله. أحسن الله إليك يا شيخ. من فطر صائم فله مثل أجره، أحيانا يصير في قسايم تفطير الصوام برا مثلا المملكة وكذا، يعني هل يعني إن شاء الله يعتبر أنه مثلا وما يدري عنه مثلا ترسل إلى برا؟ إذا أعطاها الثقة كفى، أو إذا أعطاها الثقة كفى، أو إذا أعطاها الثقة كفى. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للمغذي مع الدم، هل اللي فطر صائم؟ نعم. المغذي الذي يوضع على المريض مع الدم هل يفطر الصائم؟ نعم يفطر الصائم، إلا شيء قليل مثل التحليل يعفى عنه، التحليل اللي يوهم من الإصبع وغيره يعفى عنه، أما المغذي يفطر. رؤية بالمكبرات إذا كان بالعين استعان بشيء هو بعينه بالمنظار بالدربيل وغيره، لكن بالعين. بالنسبة اللي يفطر على المدفع جائز يا شيخ؟ لا بأس، شو مقعود على المدفع؟ مقعود على المدفع الآن.